محمد معلش لو صوتي شوية يمكن في برد بقى بس برد كويس يعني. أنا كان عندي مجموعة أسئلة، السؤال الأول فيهم هل الإبداع والفن يستطيع أن يتحول إلى أن يكون ثقافة جالبة للمال؟ هل الثقافة والإبداع والرقي هو فقط غذاء للروح؟ ده كان سؤال من الأسئلة اللي أنا كنت بحاول أجاوب عليها من خلال كتاب مدرسة تحسين التطبيق، وحاولت تحديدا من خلال الفصل الخامس إن أنا أتحدث عن استمرار إجابته، وكنت متأكد من إجابته ومتيقن منها، لكن كنت محتاج إلى الدليل العملي على الأرض. السؤال الثاني اللي أنا كنت حابب إن أنا كنت أتكلم عليه وإن أنا أبتدي أشوفه، جزء يعني يمكن بنكرره كتير، لكن هو يتعلق بمصر الكبيرة من بالمناحي المختلفة لثقافتها القبطية والفرعونية والإسلامية. عندي مساحة مختلفة اسمها العصر الحديث، للأسف الشديد هو امتداد لكل شكل في مصر، هلاقي في الكتاب الجانب القبطي والإسلامي، وهلاقي جانب كبير من الفرعوني في قطعة من القطع اللي كانت موجودة وكانت موجودة في الثلاثينات فيها زخارف فرعونية. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن مصر وما تقدمه هو نوع من أنواع البطاقة لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تقدمه تلك البلد الطيبة. السؤال الثالث وده كان بالنسبة لي مهم، مين هيبتدي يدرس ده؟ فكان بالنسبة لي أنا حاسس بشكل أو بآخر إن إحنا كان علي عبء بعد كتاب ديوان الخط العربي في مصر، كتاب سيد إبراهيم، كتاب خضير البورسعيدي، كنت حابب أحط مجموعة من رؤوس الموضوعات المتعلقة بالصناعات الثقافية تحديدا خط العرب والزخرفة والعمارة الإسلامية، ومن خلال الكتاب إن أنا أحاول أجاوب عليها. للأسف الشديد أساتذتنا في كليات الآثار هما ما بيدرسوش غير لما يكون مر 100 عام على القضية الفنية بشكل أو بآخر، وبالتبعية إحنا لو هننتظر 100 فهنبتدي الدراسات كمان 150 سنة، كمان 50 سنة فعليا التراث المرتبط بالكتابات والخطوط قد يكون لم يحفظ، وقد يكون عرضة لتأويلات غير جيدة والروايات الشفوية غير متيقن منها، فبالتبعية احنا هنسيب تاريخنا وتراثنا عرضة لسجال مش صحيح. دي ثلاث أسئلة الأساسية اللي انا كنت بحاول ان انا اجاوب على هذا اجاوب عليهم من خلال هذا الكتاب. قضية انا دايما بحس ان انا مشغول بمجموعة من القضايا، هي دي بقى المتقرط لي بالليل، اصحى الصبح قاعد شغال عليها، هو كده يعني في اقدار معينة كده يجب ان نتماهى ونتماشى معها. الكتاب باختصار يمكن استاذ محمد ودكتور احمد حاولوا يعني يستعرضوا جزء كبير، لكن فعليا انا كل صفحة من هذا الكتاب كان ليها قصة، كل صفحة كان بيبقى بالنسبة لي ليها حكاية وحديث ونوع من انواع المراجعة والقراءة، بحيث ان انا احاول بقدر الامكان ان هي تكون وثيقة للمستقبل يمكن الاستمداد عليها ويمكن استكمال الرؤى البحثية الموجودة فيها، ان هي مش نهاية. عمري ما كنت مقتنع ان البحث يقول قتل بحثا، لا مفيش، البحث يجدد البحث، فهذا الكتاب هو يجدد لعشرات الموضوعات البحثية. لعل واحد من اهم الموضوعات اللي يمكن انا بالنسبة لي مهمة جدا في الفترة دي، ويمكن مدرسة تحسين الخطوط العربية هي معنية بيها بشكل كبير، هي هتكلم على اجزاء محددة. مصر هي اللي صاغت مفهوم الخط المغربي في الفترة الاخيرة، دي بعض النماذج اللي انا قدرت اتيسر يعني اتحصل عليها من خلال المصاحف التي تم طباعتها في مصر خلال الفترة من الثلاثينات إلى الخمسينات، عن المصاحف التي تم طباعتها بالخط المغربي. يبقى إذن لم يكن الهدف وشغلنا الشاغل هو فقط الثقافة المصرية المحلية فقط، لكن أيضا الثقافة الشرق الأوسط بشكل كبير. ده جانب. جانب آخر عليكم. جزء مهم جدا اطلعت به مدرسة تحسين الخطوط الملكية هو عملية التحول الكبيرة جدا في الانتقال من ثقافة الكتاب المخطوط إلى ثقافة الكتاب المطبوع. الفترة دي هي يمكن التأسيس عليها بحثيا في مجموعة من يعني عشرات من الأسماء اللي أنا الحمد لله حاولت هنا أحط بداية. أتمنى أن يكون في رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه عن شيخ زي الشيخ عبد الرحمن محمد. يمكن الاسم محدش عارفه، لكن عبد الرحمن محمد ده كان واحد من العصاميين المصريين الأكابر، مطبعجي، ابتدى مطبعجي وراجل بسيط واشتغل وفهم مهنة الطباعة وبدأ يعمل حاجة اسمها الدار البهية، ومن خلال الدار البهية يعمل أكبر دار لطباعة المصحف الشريف، وهي اللي كانت بتطبع المصحف الشريف في الشرق الأوسط كله، وهو بالمناسبة والد المحامية المفيدة عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن محمد ما اكتفاش بكده، بقى هو اللي بيكتب المصاحف وهو اللي بيطبع، فكان حالة مميزة بشكل كبير. ما اكتفاش الشيخ عبد الرحمن محمد بكده، علم ابنه محمد عبد الرحمن محمد ان هو يتحول الى ان يكون خبيرا في الكتابة بالخطوط الحديثة. درس في ألمانيا، الكلام ده في الأربعينات. احنا يمكن انا بالمصادفة بالروايات الشفوية مع أستاذ خالد سيد إبراهيم او مع أساتذتنا في مدارس تحسين الخطوط، بتكلم هنا بسمع معلومة من هنا وبحاول ان انا اتأكد منها واحولها الى يعني قاعدة تاريخية يمكن قياسها ويمكن ان احنا نستوعبها بشكل كبير. كل ده انا حاولت ان هو يكون موجود في الكتاب. طيب الجزئية المتعلقة بإعادة التقديم، يعني ايه إعادة التقديم؟ مدرسة تحسين الخطوط العربية أكدت أن الخطوط ليست هي نوع من أنواع الفنون المجهرية القابلة للإيه يعني نحن نتفرج عليها بس في المتاحف وكده، ولكن كيف تحولت إن هي تكون علامات وبصمات بصرية. ده كان برضو من نوع من النقاط المهمة جدا. طب النقاط دي كانت عبارة عن إيه؟ أو الخطوط اللي كانت في موجودة، خطوط العبارة لما نسمع ان محمد عبد القادر جاب نظاره مع استاذ من الاساتذه الكبار اللي في من اساتذه المدرسه المصريه في الجيل الاوسط، وكان ينزل ويحاول بقدر الامكان ان هو يوثق الكتابه اللي بتبقى موجوده بكاميرا معظمه من بقايا الحرب العالميه، ويحول تلك الكتابات الى لوحات فنيه، وتلك اللوحات تتحول الى قواعد خطيه. القواعد الخطيه هي اللي بيتم تدريسها في كليه الفنون التطبيقيه، وهي اللي بيتم تدريسها في كليه الفنون الجميله، وهي اللي تم تحويلها الى ان هي خطوط جرافيك يتم استخدامها، تحولت الى ماده وسلعه وفونت يمكن بيعه وله حقوق ملكيه. اذا احنا يعني موضوع يعني منفصل متصل، لكن اعاده استخدام الخطوط والكتابات واشكالها اعاده استخدام الكتابات والخطوط واستخدامها المختلف من اشكالها الغير طبيعي، ده كان واحد من اهم النقاط اللي كان شغلاني بشكل كبير. لو اتكلم على جزئية مختلفة، حاولت بقدر الامكان ان يكون في نوع من انواع العرض لبعض الحنيات الشريفة. للأسف ثقافة الخط العربي وثقافة التحليل للخط العربي دي لوحة من احدى اللوحات، انا كنت عملت عنها مقالة في مجلة ذاكرة مصر المعاصر. كان طبيعي جدا ان انا احطها تبقى موجودة، ان هي واحدة من الانصاف الفنية. طب ليه انا بتكلم في ده؟ ان احنا محتاجين نفهم موروثنا ايه؟ حالة الغربة بين الفن اللي كان موجود عندنا في النصف الاول من القرن العشرين، انا في اعتقادي ان هي خلقت نوع من انواع الضبابية في المشهد الثقافي الفني. واعتقد بشكل او باخر ان نتاج الفنانين خريج كلية الفنون الجميلة والدارسين في مدرسة تحسين الخطوط ده كان مهم، لكن للاسف الشديد الكلاسيكيات اللي موجودة في القطع الخطية لم نتناولها ولم نتعامل معها بالشكل والصوره المفترضه. الحمد لله يعني كان في قطع كتير وفي اشكال من الاجزاء يعني من اللوحات قدرنا الحمد لله ان هي تم تصويرها، ويمكن بمساعده اساتذتنا. عايز اقول لحضراتكم الصوره دي انا بكلم استاذ بلال شرابيه، وهو استاذي كان في مدرسه محمد ابراهيم استاذي من خط الرقعه، فبكلمه بتناقش معاه تحديدا في اللوحات الجامعه للخط وتطورها واشكالها، بقول له والله محمد عبد العزيز الحكايه كان بصمه غير طبيعيه في اختياره للنص، في اللمحه الصوفيه اللي كان بيعمل بيها، شكل الزخارف الوانها وما الى ذلك. فبيقول لي انا عندي كذا، بدانا نتناقش، بقول له انا بدور على اللوحه دي، اشتريت على نسخه مصوره قديمه يمكن كانت بمبلغ كبير، لكن سبحان الله قدرا لقيتها موجودة نوع من أنواع يعني الحمد لله كان توفيق من ربنا بحيث إن إحنا نحاول بقدر الإمكان يتم التأليف فعليا وبشكل طبيعي وبشكل منهجي لتراث الخط العربي اللي موجود عندنا. مش كده وبس، الحمد لله حاولت بقدر الإمكان إن أنا أعيد الاعتبار لمفهوم الإجازة الخطية. الإجازة الخطية دي مجموعة من الكتب ويمكن بعضها الواحد كلهم الكتب اللي موجودة هنا لتلاميذ محمد مغني الزاده. ومحمد مغني الزاده هو واحد من أهم الأقطاب الأساسيين في مرحلة ما قبل تأسيس مدرسة تحسين الخطوط. نجد أن الرجل كان يعني الروايات اللي كانت موجودة أن الرجل كان بيشجع على تعليم الخط وفهم النقاط الخطية لدرجة أن كان التلاميذ يوقفوه وهو يمر في الشارع لعملية التصحيح. دي رواية شفوية أو رواية تاريخية في بعض الكتب اللي كانت بتبقى موجودة، لكن الدليل على الأرض فعليا أن بدأت ألاقي مجموعة من الموالد النبوية، الثقافة الشعبية وثقافة التصوف. طيب وفي آخر المولد، هذا المولد النبوي الشريف إيه اللي تم فيه؟ لقيت إن هو فيه تقريز من محمد مغني الزاده بيقول أن هذا كاتب هذا المولد الشريف بخطه تلميذ محمد عيان يستحق الإجازة الخطية. إذا كان فيه نوع من أنواع الانفتاح الكبير على مفهوم الإجازة، مش مجرد اللوحة، مش مجرد التلمذة، ده هو الرجل المجرد إن هو شاف عمله التقريز وكتبه بشكل كبير. ايضا كتاب اخر الحزب الاعظم، واحد من الاحزاب، يعني الاحزاب دي كانت نوع من انواع الابتهالات والادعيه اللي بيقوم بها جماعات الصوفيه المختلفه، كلها كانت بتحاول بقدر الامكان ان هي تستانس بيها وتكتب بيها بشكل كبير. اذا لم تكن مدرسه منغلقه ولم يكن مجتمع كهنوتي له طبيعه يعني سريه، لا بالعكس هو فن يرتقي بالوجدان، يرتقي بالإنسانية بشكل كبير. وعشان كده المدرسة المصرية، وده برضو الحمد لله حاولت ان انا اعمل في الجزء الاخير، حاولت بقدر الامكان ان هي يبقى ليها بصمة كبيرة في تعليم الخط العربي. الصفحات يمكن دي هما بالظبط حوالي 15 صفحة، بس أنا يعني الحمد لله بقالنا في البحث داخلين يمكن في 15-17 سنة، إن شاء الله بإذن الله 50 سنة اللي جاية هيكون في منحة أنا قرأت فيه إن هو هيكون متابع الخطاطين من خلال الكتب المختلفة. هنلاقي كيفية تبسيط الكتب الخطية للأطفال، ونسمع عن حد حسنين إبراهيم البطاري، مين الراجل ده؟ وازاي كان بينتقي الخطاطين وينتقي الاساتذه عشان يعمل مجموعه كبيره من الخطوط اللي تساعد الولاد. طب ده يرجعني دلوقتي لازمه النشر الكتب الطفل. طب ما احنا ليه كتاب الطفل سيء؟ وليه حالته رديئه؟ وليه يعني بشوف الكتاب بعيد كل البعد؟ طب ودراسي انا فين؟ طب ما انا ذاكر من ده وابتدي انتج. ما هي الصناعه ما فيش كتاب سوقه بيقف. خلينا نكون متفقين، لكن تقديم الكتاب في صور محترم هو اللي بينجحه. ابتديت بالموضوع بالكتب والقصص البسيطه اللي كانت بتعلم الولاد جمال الخط وجمال الذوق، وازاي كان بيتوائم بين الرسام وبين الخطاط يصنع معرفه بصريه مش للطالب، مش للطفل المصري، لا للطفل في الشرق العربي كله. ابتدي النهارده احنا دور النشر اللي موجوده بدون ذكر اسماء هي بتوزع بعض الكتابات وبعض الكتب المختلفة عن ثقافتنا، ثقافة جنوب شرق آسيا في كذا، أنا مش ضد، لكن في نفس الوقت نحفظ تراثنا يبقى موجود ونبقى عارفينه، وبعد كده ننفتح على الثقافات الأخرى وإزاي ننتقي منها، وزي ما هم بيأثروا فينا إحنا نقدر نأثر فيها. بإيه؟ بإن إحنا نبقى مستوعبين هذا التراث. يا سادة، كانت قضيتي في المكتب مدرسة تحسين الخطوط هي قضية صورة الثقافة البصرية والثقافة العلمية والثقافة اللي احنا مصر قدمتها ونجحت ان هي تكون قاعده مسيطره تستطيع ان تدر بها المكانه، تستطيع ان تدر بها المال، وهي دي القضيه وهذا هو لب القصيده. يمكن هنا احدى القصص انا في اعتقادي ان احنا كلها مرت علينا مواليد الستينات سبعينات ثمانينات، الكتب بتاعت مكتبه مصر وكانت اسعارها زهيده، دلوقتي نشوف الكوميكس ونلاقي الكتاب سعره غالي وللاسف الشديد ولا نفس الجوده ولا نفس الشكل وما اتعلمناش منها حاجه ومش مرتبطه بثقافتنا، ولكن للاسف الشديد احنا يعني نلهس في بصوره غير طبيعيه في ده. ايضا من الاربعينات ومصر معنيه بعمليه مكافحه الاميه، وازاي نعمل، احنا عندنا مشكله كبيره ان الخط العربي الحرف الالف ليه الحرف الباء ليه اكتر من موضع. طب عالجوها ازاي؟ احنا انا مش بتكلم على جماليات خط، ولكني اناقش جزئيه كيفيه تبسيط القواعد الخطيه عشان تطلع لي جمال للناس تعرف تقرا. القضيه دي كانت قضيه معنيه بشكل كبير لخريجي مدرسه تحسين الخطوط. محمد علي المكاوي ازاي بيشرح الدرس؟ انا هنا حطيت نقطه، لكن انا مقتنع ان شاء الله كليه الدراسات طلاب دراسة العليا في كلية التربية وأصول التدريس في كلية في أقسام كلية الآداب تدريس تاريخ فن في كلية فنون جميلة إن شاء الله ينتبهوا إلى هذا التراث الكبير. واحد زي عبد الرازق سالم هو كان واحد من المحتفي بيهم في ملتقى القاهرة للخط العربي، عامل كراسة اللي هي الطرق الخاصة في تدريس الخط العربي، دي كانت في الخمسينات. يا جماعة حقوقنا الملكية، هذا الكتاب تم سرقته وتم إعادة طبعه في إحدى الدول المهتمة بعملية النشر مرات ومرات. طب ده تراثنا، أنا مش بتكلم على القيمة المادية اللي هم كسبوها من إن هو يبقى موجود بالكتاب بقى غالي عامل إزاي، لكن أنا بتكلم على القيمة المعنوية إن مدرس اللغة العربية أو مدرس التربية الفنية غاب عنه الخلاصة لواحد قعد 60 سنة هو ما بيعملش حاجة غير إن هو بيدرس خط عربي وبيشوف نماذج من العمارة وبيشوف نماذج من المخطوطات المختلفة. قضية محمد الحسين الدروس الدرعمي، راجل له إنتاج غير طبيعي، الراجل بالمصفة أنا لقيت الحاجة بتاعته بالكامل، يعني عشان برضو المصادر يمكن يعني كل أصدقائي عارفين بيعين الكتب، بروح واطلع واشوف واسمع من هنا وايه اللي جاب جديد. مجموعه محمد الحسيني احمد الحسيني ابو روس كانت بالكامل انا اسف يعني زي كده ربطه انا فوجئت، تقارير هو اللي كاتبها بنفسه ومجموعه من المؤلفات اللي هو كان عندها. المؤلفات دي كان بيتم توزيعها فين؟ في ليبيا وفي الكويت وفي العراق اهي بألفتها. اذا صناعه تراثيه لا يمكن باي حال من الاحوال الا ان نستوعبها والا ان نتفهمها. عنصر اخر عشان نفهم الدوله المصريه احنا اقوياء في ايه، كان كل القصر ملكي، القصور الملكيه سواء موجوده في القاهره او في الاسكندريه بيكون فيها خطاط مجاز من فريق مدرسه تحسين الخطوط، كل واحد منهم كان بيحاول يكون ليه بصمه. اتفضل يا استاذ. الحمد لله واحد ربنا يبارك فيك. اشكرك لله. ان شاء الله كل قصر ملكي ان شاء الله. حاولت بقدر الامكان ان يكون في ازاي القصر الملكي ايضا كان مصدر الفن، بقت قوائم الطعام اللي كانت في القصور الملكيه بتكتب بخط فني منمط والى الان يكتب ويصنع بهذه الكيفيه، القرارات الملكيه تكتب بخط اخر. طيب قرارات الملك او الكتابات اللي كانت بتخرج عن الديوان الملكي بقى كانت بتكتب بخط اخر، نوع من انواع القراءه المختلفه لمفهوم الوثيقه في نهايه القرن ال 19 بدايه القرن العشرين، وكيف اثر جوده الخط مفهوم التكوين والتشكيل الفني في صناعه هذا الموضوع. حطيت هنا مجموعه من القرارات الملكيه في ولاده الملك فاروق الاول كان 1920، فايزه فوزيه، وده كان شكله بيبقى عامل ازاي، وازاي البروتوكول ان الملك فؤاد اللي هو كان حاكم مصر من 1917 ل 1936 يخاطب رئيس الوزراء بهذا الموضوع. مش كده بس، عندنا اسماء من الاسماء الكبيره، شيخ زي محمد فخر الدين كان درعمي وكان متخصص تخصصه الاصيل اللي هو خطاط وايضا استاذ في عمل الخرائط المساحيه. كان هو له باع طويل في هذا المضمار بشكل او باخر. يعني خطاطين الصحف باختصار اساتذه، انا حاولت يعني وليس الانسان الا ما سعى ان يكون الكتاب هو نوع من انواع الاطلاله التي يمكن التاسيس عليها اكاديميا وعلميا وفنيا اكاديميا ان يكون في دراسات اكثر عمقا، مش بالضروره انا اقوم بيها، مش بالضروره يكون الجيل اللي موجود دلوقتي، بس على الاقل ان احنا ذكرنا يكون في نوع من انواع حفظ لهذا التراث، يكون شيء ملهم للمدرسه المصريه الفنيه في المستقبل ان هي تعيد صياغه وفهم نتاج الخط العربي، وايضا ننظر الى صناعه الكتاب بعين وبرؤيه مختلفه. شكرا لحضراتكم اساسا.